إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بأهداب سنته وحرص عليها إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلم إخوان الأفاضل يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره أن وفقه عز وجل لطاعة من الطاعات، وخاصة فيما نقدم عليه بحمد الله سبحانه وتعالى، وهو غدا شهر رمضان المبارك، شهر رمضان العظيم عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو ركن من أركان الإسلام. من صامه وقامه واستغل وقته في طاعة الله عز وجل تكرم الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر الكريم أن يغفر لمن انتصر على نفسه وعلى شهواته في هذا الشهر المبارك. فشهر رمضان شهر الانتصار على النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بأطول قسم بالقرآن: ونفس وما سواها. ربنا يقسم بهذه النفس التي هو سبحانه وتعالى سواها وخلقها وألهمها فجورها وتقواها، ثم قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. قد أفلح وسعد وأخذ ذؤابة العز يوم القيامة بأنه أصبح من أهل الجنة. لذلك كان في رمضان وفي شوال وفي جميع أشهر السنة كان منتصرا على نفسه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا شعار المسلم: أن قدم رمضان، أم انسلخ رمضان، أم أتى أي وقت فهو بتمام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين، الذين دخلوا جهنم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيخلصهم ويخلص رقابهم من نار جهنم. فالعبد المسلم يراعي رمضان، أن هذا الشهر فيه تتجلى المراقبة والإخبات والإنابة والزهادة في أبهى صورها لله سبحانه وتعالى. الصائم يخشى الله سبحانه وتعالى، يراقبه عز وجل أن يكون هذا الصيام خالصا لله سبحانه وتعالى وعلى سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الصائم يحاول جاهدا أن يكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء التي هي كطفل رضيع، والنفس إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان والهوى، وإنهما محضاك النصح فاتهم. تطغى النفس إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكم. تطغى النفس أمارة بالسوء، تطغى إذا مكنت من لذة الزنا أو لذة الغيبة أو لذة أي لذة محرمة، تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكم، لكن العبد يراقب الله سبحانه وتعالى ويكبح جماح نفسه اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يراقب الله سبحانه وتعالى في أول يوم من رمضان ثم الثاني ثم الأخير، أن يكون حريصا على أن ذنوبه يغفرها الرحمن عز وجل، وإلا الخسران للعبد المسلم أن جاء رمضان ثم انسلخ ولم تغفر له ذنوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم، رغم أنف رجل أدرك رمضان فانسلخ فلم تغفر له ذنوبه، رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، رغم أنف هذا الرجل الذي أدرك هذه الأمور العظيمة، الوالدين أو أحدهما مثلا، أو أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة لهذا النبي باتباعه إحياء سنته، الحرص على أن نصوم رمضان كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنتصر على نفسك في رمضان، هذه فرصة وغنيمة في هذا الشهر المبارك أن تصوم، أن تحسن العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تتوب من جميع الذنوب والخطايا لله سبحانه وتعالى. حاول جاهدا أن تكون مع الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، كما قال سبحانه وتعالى: أن تكون بقلبك أن تهجر الخطايا والذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه وذاته بذات الله سبحانه وتعالى، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، حديث عظيم عند الإمام أحمد وعند الطبراني. المجاهد الحقيقي، ونحن الآن في أعظم جهاد الآن نعيشه أحبتي في الله، جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الفرج وجهاد المطعومات وجهاد هذه الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، صحيح عند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة: إنما أخشى عليكم من بعدي بطونكم، البطن أن يأكل ما حوى، وكذلك الفرج، كذلك الزنا أو المخدرات أو المعاصي لله تبارك وتعالى، ثم مضلات الهوى، اتباع الشهوات، اتباع الملذات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حس المآب. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الشيطان زين للإنسان حب الشهوات والملذات المحرمة، نساء وأسهم وسندات ورعي وتجارة وغيرها، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قل كما قال الخليل عليه السلام إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. الهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص بالسر والإعلان، والثانية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع الرسول قولا وفعلا دون روغان. الهجرة الأولى إلى الله سبحانه وتعالى، أن تهاجر إلى الله عز وجل بقلبك وبسمعك وببصرك وبجوارحك كلها، أن تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقول تبت يا رب العالمين، أقلعت عن هذه المعاصي والذنوب، لجأت إليك يا رب العالمين، أخشى أخاف أن أموت المباغة للنذير دون توبة صادقة. أين من كان حولكم من ذوي البأس والخطر، سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر، فكأني بكم في ثياب من المدر، قد نقلنا من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا يخرجون فيها للهو ولا سمر، طوبى لعبد ذكر الله فازدجر، إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر، طوبى لهذا العبد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه. رمضان غنيمة وفرصة في إصلاح النفس وكبح جماحها والتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان كما قلنا شهر مبارك تتجلى فيه رحمات الله سبحانه وتعالى، فلا تضيع هذه الأوقات هذه الغنيمة في سدى أو في نوم، بل اجعل هذه النفس وهذا الانتصار للنفس أن تجعلها لله سبحانه وتعالى في جميع أشهر السنة، أن تكون مع الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، نداء من الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، تنصروا دينه، وذلك بالالتزام بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وحرص على سنته، وأن تصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، أن تحج على حجته، وأن تصوم كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صم كما صام سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول من لم يدع قول الزور والكذب والغيبة والنميمة التي من أجلها أننا نصوم في إصلاح القلب وكبح جماح النفس. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم مسلم وعند غيره. ليس الصيام إخواني الأفاضل من الجوع والعطش، وهذا مقصود الصيام أيضا، لكن الصيام الحقيقي عند الله عز وجل أن تصوم بقلبك، وأن يصوم لسانك عن غيبة ونميمة ولعن وسب، وأنت الآن مبتلى من الله عز وجل أن تصوم رمضان في أشد الحرارة، في يوم صائف في يوم قائض في يوم رطب، لكن الله عز وجل يعطيك الأجر على قدر المشقة وعلى قدر التعب وعلى قدر الوصب. إن الله عز وجل قد أوقع أجرك على قدر نصبك ونفقتك. هذا قاله لعائشة اللهم ارض عنها أم المؤمنين، قاله النبي لها صلى الله عليه وسلم أن تصوم رمضان في يوم صائف حر شديد ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، يتضاعف لك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى إذا أنت صمت لله عز وجل وابتغيت الأجر العظيم وصمت بجوارحك، أن تعدل سلوكك، أن تعدل أخلاقك، أن لا تسب، هذا مقصود الصيام، أن لا تلعن، هذا مقصود الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، الله عز وجل قد كتب الصيام على من كان من قبلنا وعلينا، ثم ختم الآية عز وجل وهو الرحمن الرحيم لعلكم تتقون. فرض الله عز وجل عليكم صيام رمضان أن تمتنع عن الأكل والشرب والوطء في نهار رمضان، لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ قال عز وجل لعلكم تتقون، أي أن هذا الصيام الصحيح، هذا الصيام الحقيقي، صيام السنة بحمد الله عز وجل، يحدث في قلبك الخشوع والإخبات والزهادة والتطلع إلى الدار الآخرة، التطلع والنظر والحرص أن تكون من أبناء الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الصحيح، شهر كامل أن تبتعد عن الغيبة وعن اللعن، أن لا تلعن زوجتك، أن لا تلعن ولدك، أن لا تلعن أي إنسان أو حتى الدابة أو حتى الجماد، أن لا تسبه. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، مسلم بالصحيح، ليس المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بخاري في الصحيح، هذا المسلم الحقيقي عند الله عز وجل الذي يرث الجنات عند الله سبحانه وتعالى. المسلم من سلم المسلمون، إخوانك المسلمون، سلمت أختك المسلمة من غيبة ومن طعن في الأعراض ومن سب ومن تجريح ومن تتبع عورات المسلمين، صيام، أخلاق عظيمة، أخلاق النبوة، أخلاق السلف الصالح، أخلاق التابعين، أتباع التابعين، أخلاق المسلمين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، أن ينسلخ رمضان والله عز وجل قد تكرم سبحانه وتعالى بأن غفر لك الذنوب كلها عز وجل. فالحرص الحرص أحبتي في الله على اغتنام هذه الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، بخاري في الصحيح في كتاب الرقاق، نعمتان من الله عز وجل مغبون، أي غبن، أي خسر في البيع وفي التجارة، الصحة والفراغ، صحة وعافية من الله عز وجل وفراغ، وقت فارغ. بعض الناس ما عنده وقت فارغ، عنده لكن الدنيا وحطام الدنيا وزخارف الدنيا أطبقت عليه، إن الله يبغض كل جعضري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، كما قال السلف ليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنسان. إن الله يبغض كل جعذري متكبر أشر بطر جواب ناكر النعمة جموع منوع كل جعذري جواب سخاب بالأسواق جيف بالليل لا صلاة ولا سجدات ولا ذكر لله عز وجل. أما بالنهار حمار بالنهار عالم بالدنيا بديناريها وبدرهمها وبدولاريها وبارتفاع الأسب والسندات، لكن لا يحسن أركان الصيام، لا يحسن أركان الصلاة، لا يحسن أركان الوضوء. المسلم يعمل جاهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يكون من المرحومين عند الله عز وجل. اللهم أمين. هذا ما عندي. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم البشير النذير والرحمة المهداة، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أهل الإسلام، كم أحزننا مصاب جلل، مصيبة عظيمة، الحريق الذي كان هناك في الجهراء في هذه الخيمة التي مات فيما يقال 41 مسلم ومسلمة، قد تفحموا ولا يعرفوا هذا المسلم الذي قد احترقه، مصاب عظيم. بكينا كثير، أحزننا هذا الأمر الفظيع، فاجعة كبيرة أن مات هؤلاء المسلمون والمسلمات، وبعضهم الآن في المستشفى في حروق من الدرجة الأولى. وأبشرهم أو أهلهم بحمد الله عز وجل بقول النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم في أنواع الشهداء، الشهداء كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحرق، الحرق شهيد، الحريق، الحريق بكسر الراء شهيد عند الله عز وجل. فمن مات حريقا محترقا فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. ونشكر سمو الأمير الله يرعاه عز وجل يحفظه سبحانه وتعالى أن تكرم بارك الله به وبجهوده، وهو سباق الخيرات أميرنا، أن تبرع ب10,000 دينار لكل عائلة قد مات هذا الإنسان، الأب أو البنت أو الرجل أو الزوجة لهم. فهذه مكرمة أميرية، نحمد الله عز وجل. هذه المواساة، هذه هي المواساة تتجلى بأعظم صورها. اللهم ارحم شهداءنا الذين ماتوا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل من مات في الحريق في الجهراء يا رب العالمين. اللهم نسألك ربنا أنت خالقنا أن نصوم رمضان غدا ونختمه بالصالحات وبالمراقبة لك يا رب العالمين، أن تتقبل صيامنا وقيامنا، أن تصلح حال المسلمين في أقاصي البلاد وبأبعادها وأطرافها يا رب العالمين. اللهم احفظ حريمنا وبناتنا وأولادنا وشبابنا من المعاصي والذنوب. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تهدي المسلمات في رمضان لارتداء الحجاب يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك عز وجل. هذا ما عندي، وأقم الصلاة. بارك الله فيكم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com